الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس يكون في شرح رسالة الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يعتني به المسلم عموما، وطالب العلم على وجه الخصوص يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما ومعرفة واستفادة، فيحرص على ذلك حرصا شديدا، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقارن بسير غيره. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ترجمة لرجل تقرأ هكذا لمعرفة معلومات عنه، لا أبدا، لأن هذه السيرة تتعلق بخير خلق الله عز وجل وأفضل رسله الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. ومن ثم السيرة لا نقرأها على أنها حقبة زمنية تاريخية مرت يريد أن يعرف الإنسان ما وقع فيها، لا أبدا، السيرة يقرأها المسلمون جميعا وطلبة العلم على وجه الخصوص، ويستفيدون منها الإفادات الكثيرة والعظيمة. أول هذه الإفادات السيرة حين قلنا تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فإنك تتعلم من هدي من تقتدي به الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا بتعلم ما تتعلمه من سيرته عليه الصلاة والسلام. حين تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد استفادة تتعلق بفهم القرآن وفهم السنة. أما فهم القرآن فبمعرفة أسباب النزول، كثير من الآيات لها سبب نزول، وهذا إن شاء الله سنعرفه في منظومة الزمزم بإذن الله سبحانه وتعالى. كثير من الآيات لها سبب نزول، وسبب النزول مما يعينك على فهم هذه الآية، إن في السيرة ما يبين ذلك، وقد ورد كثيرا عن سبب نزول كثير من الآيات. والأمر نفسه بالنسبة للحديث، نقول سبب النزول في القرآن في الآية، ونقول سبب الورود في الحديث، فيرد حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وله سبب لوروده، وذلك السبب مما يعين على فهم ذلك الحديث فهما صحيحا. حين يقرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد محبته له، وتقوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، لأنك تقرأ عمن أمرت بمحبته عليه الصلاة والسلام، وأن تقدم محبته حتى على محبة نفسك، فضلا على محبة أولادك وأهلك. فحين تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام وما بذله عليه الصلاة والسلام لأجل الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، هذا مما يزيدك حبا، فضلا على أن تزداد معرفة به وبشمائله عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يقوي المحبة في القلب للنبي عليه الصلاة والسلام. وزد على ذلك الإنسان الذي يقرأ السيرة ويتدارس السيرة، يشمله في هذا الباب فضل مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة كذلك، وهي تلحق بالحديث من جهتين، من جهة أن منتهاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنها تروى بالأسانيد. فإن الذي يدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها ويحرص عليها يناله كثير من الفضائل المتعلقة به، فضل دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه، فدعا له بالنظارة عليه الصلاة والسلام. فيرجى أن مدرس السيرة الذي يدرس السيرة ينال مثل ذلك، لأن السيرة تتعلق بهذا الباب أيضا، فهي تروى بالأسانيد ومنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم شيئا مهما من حياته عليه الصلاة والسلام، مهمات لا بد منها لكل مسلم، لا بد لكل مسلم نقول أن يعرفها وأن يعلمها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيسأل عنه في القبر. ففتنة القبر فيها سؤال ملكان يسألان العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا الرجل الذي بعث محمد عليه الصلاة والسلام، أنت أكنت تعرف عنه شيئا؟ تعرف ما اسمه، ما هو اسمه، ما اسم أبيه، ومن أين هاجر، ومن أين، ما هي بلده، ومن أين هاجر، ومتى بعث، ومتى أرسل عليه الصلاة والسلام؟ يعني مهمات من سيرتي عليه الصلاة والسلام. فإن عرفته بذلك سهل عليك أن تجيب، خاصة إن كنت حقيقة متبعا له في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام، فتجيب أن هذا الرجل ومحمد عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكن من فضائل مدارسة السيرة أنك تقرأ، وفي كل مرة وما أكثر ما تمر على ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فهذه لا شك أنها فضيلة عظيمة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كلما تمر عليه ولا في مجلس يذكر في مدارسة السيرة فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ولغيره كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يعتنون بدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتنون بتعليمها لأولادهم، كما قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كما نعلم، وقوله كما نعلم السورة من القرآن، هذا يدل على الاهتمام، اهتمام بتعليم السيرة كما يعلمون السورة من القرآن. وهذا مثل ما قال ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، قال: كان يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، الاهتمام بتعليمهم. ونفس الأمر هنا في قول زين العابدين، أي الاهتمام بتعليمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علم المغازي كما يقول ابن شهاب بن الزهري رحمه الله: علم الدنيا والآخرة. علم المغازي، قال علم السيرة ولا علم المغازي؟ وتجد من الكتب ما تسمى بالسيرة، ومن الكتب ما تسمى بالمغازي، المغازي لموسى بن عقبة. لماذا تسمى بالمغازي؟ المغازي هي نفسها السيرة، ولكن سميت بالمغازي لأن أهم الأمور التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المغازي. هم لا يقصدون بعنونة كتاب السيرة بالمغازي أنهم يذكرون المغازي فقط، لا، وإنما يذكرون سيرته. ولما كانت المغازي من أهم ما كان في سيرته سموا الكتب بالمغازي. فقال ابن شهاب في علم المغازي: علم الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا السيرة ويقول: تعلموا مآثر آبائي، هذه مآثر آبائكم فتعلموها، هذه مآثر آبائكم فتعلموا، يعني يتعلمون سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل أن لا يضيعوها كانوا يحثونهم عليها ويأمرونهم بتعلمها. والإنسان من الجميل أنه يقرأ السيرة، يقرأها مع أولاده ولا يدرسها، وأين وجد مجلسا لمذاكرة السيرة كمجلسنا هذا يجلس ويستمع إلى ما يقرأ من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا كتب السيرة كتب كثيرة، كتب مطولة وكتب مختصرة. وعلم السيرة كغيره من العلوم يمشى في تعلمه على مراحل التدرج، فالمبتدي دائما يبدأ بالمختصرات ثم يرتقي إلى ما هو أعلى. ومن أشهر كتب السيرة التي لم تصلنا لزماننا كتاب السيرة لابن إسحاق الذي لخصه ابن هشام، وهذا الذي وصل في زماننا كتاب السيرة لابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. ابن كثير رحمه الله صاحب كتاب الفصول له كتاب في السيرة أوسع من هذا، ضمنه في كتابه البداية والنهاية. ومما يمتاز به كتاب ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكر من السيرة في البداية والنهاية أن فيه تحقيقات نفيسة، لأنه لما ينظر يروي بالأسانيد يحقق وينظر الصحيح من غيره. وسار على نسقه هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا له تحقيقات نفيسة في بيان أمور مغلوطة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومغازي موسى بن عقبة التي كان يثني عليها الإمام مالك رحمه الله. هذه فيها مطولات، وما المختصرات فعندكم المختصرات، المختصر عبد الغني المقدسي والأرجوزة المئية وما يتعلق بفصل السيرة الذي جعله الإمام النووي رحمه الله في تهذيب السيرة، وهذه قد من الله علينا ووفقنا لمدارستها في مسجدنا هذه، ونشرع الليلة بإذن الله عز وجل في قراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. المصنف رحمه الله ابتدأ رسالته بالبسملة وبثناء على الله عز وجل، ثم تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في هذه النسخة التي بين يدي، وفي نسخة أخرى قال بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى. وقوله حسبي الله وكفى في نسخة، وفي هذه النسخة قال وبه نستعين، هو بنفس المعنى، هما بنفس المعنى، لأن قوله حسبي الله يلي الاستعانة، حسبي الله عز وجل، يقول الإنسان حسبي الله هاتي لي الاستعانة بالله عز وجل، لأن الحسيب هو الكافي، فهذه كلمة استعانة، هذه كلمة استعانة. ويخطئ بعض عامة الناس يجعلها في غير موضعها، يقول حسبي الله في غير موضع الاستعانة، وإنما هي كلمة ينبغي أن تعلم أنها الاستعانة، فهو في تصنيفه هذا يستعين بالله عز وجل ويسأله التوفيق والكفاية والتسديد. فحمد الله عز وجل بعدها ثم تشهد، قال واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه، يعني الشهادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة، ومن شروط شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، من قال أشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأتباعه. نعم. قال أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم وإهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العروب منها. نعم. قال فإنه لا يجمل بأولي العلم، طلاب العلم، أنا إذا قلت لكم بأن السيرة يعتني بها العامة جميعا، المسلمون جميعا يحرصون على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد يفتن في قبره فيسأل من هذا الرجل الذي يبعث فيكم، من نبيك، يسأل فيجيب إذا كان يعرف من هذا النبي، يعرف مهمات منه. أما ما يتعلق بمن ينبغي عليه أن يحرص على السيرة أكثر من معرفة المهمات وهم طلبة العلم، أن أشار إليهم بقوله هنا قال فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتاريخ الإسلامية، يعني يحرصون على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يستغني، قال وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة، هذا ما يغري الطالب، طالب العلم هذا يغريه لما يسمع أن هذه السيرة ماذا فيها، فيها علوم جمة وفيها فوائد مهمة، يغريه للإقبال على معرفة السيرة وتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها، لا يعذر في العرو أن يكون عاريا منها، ليس حريصا على تعلمها فلا يكون له علم بها. نعم. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له عليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة. نعم. قال وأحببت أن أعلق تذكرة في ذلك، قوله تذكرة يشير إلى أن هذه الذي يكتبه الآن هي رسالة مختصرة في السيرة، وأكد ذلك بقوله لتكون مدخلا إليه، هذه يبتدئ بها المبتدئون، ممكن المبتدئ بدراسة السيرة يبتدئ بهذا الكتاب، فهو كتاب مدخل لدراسة السيرة فيصلح للمبتدئين، وذكر بأنه في تأليفه لهذا هو متوكل على الله عز وجل طالبا منه العون والتسديد والتوفيق والمدد. نعم. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. قال وهي مشتملة، هي الضمير يرجع إلى التذكرة، هذه التذكرة التي يكتبها، قال هي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، وهذا الجزء الثاني ما ذكره، هذه السيرة التي كتبها التي بين أيدينا ليس فيها ذكر أيام الإسلام إلى يومه رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما اقتصر فيها على ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه كما ذكر رحمه الله. نعم. قال: سيرته صلى الله عليه وسلم وغزواته. فصل في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هذا فصل كثيرا ما يبتدئ به المصنفون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأون بذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء كانوا يبعثون في في في في في أنساب من قومهم. لما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم: أهو فيكم ذو نسب؟ فقال: هو ذو نسب. وقال: كذلك الأنبياء تبعث في أنساب من قومها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشرف الناس نسبا. ذكر العباس عمه رضي الله تعالى عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، قال: فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فقال: أنا خيركم بيتا وخيركم نسب نفسا. فهو خير الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لم يولد من سفاح، وهذا ما يدخل في خيرة النسب أيضا، لم يولد من سفاح، يعني ولد من زواج من لدن آدم إلى أبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فلم يصبه شيء من سفاح الجاهلية كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. نعم. هنا ذكر بعض أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في الأول: قال: هو سيد ولد آدم، والسيد هو المقدم، يعني هو المقدم عليهم عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم، وقد قال عن نفسي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنه متواضع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: أنا سيد ولدي آدم، ليبين منزلته عند الله جل وعلا، لأنه لا نبي بعده يبين منزلته، فكأنه اضطر إلى بيان منزلته، ومع ذلك برأ ساحته من الكبر الذي يتنافى مع التواضع، فقال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فهو سيد ولد آدم، يعني المقدم عليه الصلاة والسلام عليهم. قال: هو سيد ولدي آدم أبو القاسم. أبو القاسم هي كنيته عليه الصلاة والسلام، الكنية ما صدر بأب أو أم، يقال أبو فلان أو أم فلان، هذا أبي كنية. وكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، والقاسم أحد أولاده، أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام، كان به يكنى عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقد جاء في ذكر سبب ورود هذا الكلام منه أن رجلا أراد أن يسمي ابنه القاسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأنه إذا سمى ابنه القاسم فيمكن أن يكني نفسه بأبي القاسم. وجاء أيضا في سبب ورود ذلك ما جاء في الصحيح أن رجلا دعا آخر في السوق فقال: يا أبا القاسم، فالتبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أريد فلانا، فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن المباحث هنا في حكم جواز التكني بكنيته، هل يجوز أن التكني بكنيته أم لا يجوز التكني بكنيته؟ العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من منع ذلك مطلقا، وأنه لا يتكن بكنيته لا في حياته ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. والقول الثاني وقول جماهير أهل العلم ومنهم الإمام مالك، قالوا بجواز التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقول ثالث فصل، قال: من كان اسمه محمد لا يتكن بكنيته، ومن كان اسمه غير محمد يجوز له أن يتكن بكنيته. طبعا الذين منعوا التكني بكنيته نظروا إلى الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن قال إن هذا المنع في حياته دون موته نظروا إلى سبب ورود الحديث، وهذا ما كنت أشرت إليه آنفا، أن معرفة سبب ورود الحديث يعين في فهمه. فقالوا إن سبب ورود الحديث أنه في زمانه صلى الله عليه وسلم رجل نادى آخر أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أريدك يا رسول الله، وإنما قال: إنما أريد فلانا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقالوا: إن هذا في زمانه، أما من بعده فيجوز لمن شاء أن يتكن بأبي القاسم يتكن بذلك. ومما عضدوا به ذلك أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ولد لي ولد يعني من بعدك أسميه محمد وكنيه بأبي القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وما أنكر عليه. فهذا استدلوا به على جواز ذلك. قال: ثم ذكر بعد ذلك أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محضة، ليست اسما يدل على علم، ليست أعلاما محضة، بل هي تشمل أوصافا كما ستعرف. أول أسمائه هو الاسم المشهور، بل ذكر اسمين مشهورين وهما اللذان ذكرا في القرآن: محمد وأحمد. محمد في أربعة مواضع في أربعة مواضع، وأحمد في موضع واحد في كتاب الله عز وجل، وهما الاسمان المشهوران. أما اسم محمد فهو كثير الصفات التي يحمد عليها. هذا ما يؤكد لكم ما ذكرت أن أسماءه ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما محضة. لهذا قال النووي رحمه الله في بيان اسم محمد قال: يقال رجل محمد ومحمود أي كثرت خصاله المحمودة، قال أي كثرت خصاله المحمودة. وأما أحمد فيفعل تفضيل من حمد، يعني هو أحمد الحامدين، أحمد هو أحمد الحامدين. ويظهر ذلك كما قال ابن حجر رحمه الله في المقام المحمود في الشفاعة لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى. فمما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه حين يقع ساجدا تحت العرش يفتح الله جل وعلا عليه من محامده ما لم يفتحه على أحد من قبله، فكان بذلك هو أحمد الحامدين. فإذا كان الأنبياء حين نتكلم عن خيار الناس عن الأنبياء فإنهم حامدون، فهو أحمد الحامدين عليه الصلاة والسلام فسمي بأحمد. ثم ذكر له اسما آخر قال: والماحي الذي يمحى به الكفر. يمحى به الكفر يعني يمحى به معظم الكفر بأن تكون الغلبة لهذا الدين كما وعد الله عز وجل، والظهور يكون لهذا الدين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا قال من أهل العلم كما أشار القرطبي رحمه الله في المفهم أبو العباس إلى أن هذا المراد بتسمية بالماحي الذي يمحو الله جل وعلا به الكفر، والمراد به الغلبة والظهور لهذا الدين كما وعد الله سبحانه وتعالى به. وقالوا المراد به أيضا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ما حين زويت له صلى الله عليه وسلم الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وأخبر بأن أمته ستبلغ ما زوي له منها انتشار هذا الدين. فقالوا هذا يدخل في هذا المعنى وهو اسمه الماحي الذي يمحى به الكفر. قال: والحاشر الذي يحشر الناس. الحاشر اسم فاعل من حشرة. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. الذي ليس بعده نبي لأنه هو خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. طبعا يا إخوة من الشبهة التي يذكرها، لا أقول أصلا إن شبهة ولا هي أوهم من بيت العنكبوت، هي أدنى من ذلك بكثير. لمن له شيء من العلم، من يدعي الرسالة بعد زمانه ويقول أنا رسول، طيب إذا قلت له أليس النبي هو خاتم النبيين؟ قال لك نعم هو خاتم النبيين، لكن لم يذكر بأنه هو خاتم المرسلين. وهذه سفاهة، أصلا ما تكون شبهة. لما؟ لأنه لا تكون ثمة رسالة بغير نبوة، لا يكون ثم تكون رسالة بغير نبوة. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من بعده نبي، ثم أولى أن يكون من بعده رسول الذي يكون نبيا أيضا. فاسمه صلى الله عليه وسلم العاقب لأنه ليس بعده نبي. فتأمل هنا ابن كثير يذكر الاسم ويذكر معناه للدلالة على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محضة، بل هي صفات لها معاني. قال والمقفي. والمقفي هو بمعنى العاقب. المقفي هو بمعنى العاقب الذي ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، يعني قفى من قبله من الرسل فلا يكون بعده رسول. قفى من بعده من الرسل فلا يكون بعده نبي ولا رسول. فالمقفي هو بمعنى العاقب. قال ونبي الرحمة. نبي الرحمة الذي جاء بالرحمة، لأن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ونبي التوبة. نبي التوبة قيل سمي بنبي التوبة ليجي أنه لما بعثه الله جل وعلا تاب الله جل وعلا عن أهل الأرض ومقتهم عجبهم وعربهم، بعد أن مقتهم عجمهم وعربهم فلما بعثه تاب عليهم، هذا قاله بعض أهل العلم في معنى نبي التوبة. وقيل معنى نبي التوبة أن التوبة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم هي سهلة بخلاف ما كان في تشريع الأنبياء من قبله، فإن التوبة في شريعته عليه الصلاة والسلام تكون بالعزم على ترك الذنب، بترك الذنب والعزم على عدم العود إليه والندم على ما فعل ذلك المذنب، فهذه هي التوبة النصوح التي يقبلها الله جل وعلا. وقيل هو نبي التوبة لأنه يأمر الناس بالتوبة، يأمر الناس بالتوبة بأن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعبده وحده لا شريك له وأن يستقيم على دينه. ويظهر هذا أنه كان يأمر بها ويفعلها، يذكر له في المجلس 100 مرة يستغفر الله، والاستغفار هذا توبة، ما يقول استغفر الله ويتوب إليه، هذه توبة، يتوب إلى الله عز وجل، فهو يأمر بها ويفعلها فسمي بنبي التوبة. وقيل وقال ونبي الملحمة، يعني من أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، سمي بنبي الملحمة لأنه واجه الملحمة التي تكون فيها قتال كما في غزواته عليه الصلاة والسلام، لأنه واجه الأعداء وقاتلهم ما لم يفعله نبي قبله عليه الصلاة والسلام. وقيل وقع في بالنسبة له من الغزوات الكبرى العظيمة ما لم تقع لنبي من قبله أيضا عليه الصلاة والسلام، فسمي بنبي الملحمة. نعم. قال ابن عبد الله، طبعا هذا الذي ذكر ابن كثير هو شيء من أسمائه، هذا ليس على سبيل الحصر، أن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء التي ذكرها كلها واردة في السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن يسير عليه في الشرح والتعليق وعدم الإطالة، فلذلك ما يحتاج إلى أن أنقل لكم ما روي في هذا، لكن أشير إليه فقط. نعم. قال ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هم اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل وقيل حجل وضرار. نعم، هنا ابن كثير رحمه الله قال في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر نسب نبينا مستطردا، فقال هو محمد بن عبد الله، فترى أنه لما قال بأنه هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد ذكر أسماء له، ثم قال ابن عبد الله هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله فهو محمد بن عبد الله، ثم استطرد وذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عبد الله وهو أخو الحارث وذكر إخوانه أي أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا بعد أن ذكر والده ذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف في عددهم، هل هم 12 أو 10 أو 9، هذا الاختلاف سببه من أسباب هذا الاختلاف هو أن بعض الأعمام أطلق له اسمان، فمنهم من عدهما عمين ومنهم من عدهما عم واحد باسمين، فهذا من أسباب الاختلاف في عد أعداد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو أخو الحارث، يعني عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخو الحارث، هذا الحارث هو أكبر أولاد عبد المطلب وبه كان يكنى، يقال له أبو الحارث عبد المطلب. قال والزبير، هكذا بفتح الزاي المعجمة ليس الزبير، الزبير، الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث لم يدرك الإسلام، الزبير أيضا لم يدرك الإسلام، مات قبله. قال وحمزة والعباس، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وهو أخوه من الرضاعة من جهة أخرى، كلاهما رضع من ثويبة مولاة أبي لهب، ولهذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بابنة حمزة قال إنما هي ابنة أخي من الرضاع، فهو عمه من جهة، عمه ومن جهة هو أخوه من الرضاع حمزة رضي الله تعالى عنه. والعباس أيضا عم النبي عليه الصلاة والسلام، حمزة أسلم والعباس أيضا أدرك الإسلام وأسلم، وحمزة والعباس كلاهما مقارب للنبي صلى الله عليه وسلم في السن، مقارب للنبي صلى الله عليه وسلم في العمر. قال ويكنى أبا الفضل، أي العباس يكنى أبا الفضل بأكبر أولاده، بأكبر أولاده. قال وأبي طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب هو شقيق عبد الله، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، منهم من هم إخوة لأبيه لأب، ومنهم من هم إخوة له أشقاء، الأشقاء هم أبو طالب وعاتكة عمته رضي الله تعالى عنها، إخوة عبد الله لأب وأم، يعني الأشقاء هم أبو طالب وعاتكة فقط، هؤلاء فقط الأشقاء لعبد الله ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: واسمه عبد مناف. وأبو طالب أدرك الإسلام ولم يسلم، أدرك الإسلام ولم يسلم. قال: وأبي لهب واسمه عبد العزة. أبو لهب، أبو طالب كنه بأبي لهب، واسمه عبد العزة وكنه بأبي لهب لحسن في وجهه، كان حسن الوجه فكنه بأبي لهب. قال: وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، هذا من الخلاف في لماذا يختلفون في أعداد أعمام نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا من عد المقوم هو عبد الكعبة قالوا واحد، ومن قال هما اثنان عدهما اثنين، فكعبد الكعبة واحد والمقوم اثنان آخر. قال: وحجل واسمه المغيرة والغيداق، وقيل حجل هذا هو نفسه الغيداق، الذي يقاله المغيرة هو نفسه الغيداق. قال: وسمي بذلك لكثرة جوده، كثرة جوده وإطعامه للطعام. قال: وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل وضرار. والملخص في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختلف في أعدادهم أنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم أدرك الإسلام وقسم لم يدرك الإسلام. الذين أدركوا الإسلام هم أربعة: حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. والذين أدركوا الإسلام ينقسمون أيضا إلى قسمين: قسم أسلم وقسم لم يسلم. أما الذي لم يسلم فمنهم من ناصره ومنهم من لم ينصره، فأبو طالب أدرك الإسلام ولم يسلم ولكنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب أدرك الإسلام ولم يسلم ولكنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك الإسلام وأسلم هما حمزة والعباس. ومن عجائب أو من عجائب الاتفاق ما يقول ابن حجر رحمه الله أن الذين أسلموا أسماؤهم لا تتعارض مع أسماء الإسلام، حمزة والعباس، والذين كفروا أسماؤهم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض مع أسماء الإسلام، أبو طالب اسمه عبد مناف هذا تعبيد لغير الله، وأبو لهب اسمه عبد العزة وهذا تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. المذكورات هنا هن عمات نبينا، عمات نبينا صلى الله عليه وسلم. محمد بن إسحاق رحمه الله يقول: لم يسلم من عماته إلا صفية، لم يسلم من عماته إلا صفية، وغير صفية مما وقع الخلاف في إسلامها، ولذلك بدأ بها أولا. قال: وصفية عمته وهاتي التي أسلمت، وهي أم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعاتكة، وعاتكة هي شقيقة عبد الله، شقيقة أخت عبد الله ولد نبيا لأب وأم، هذا معنى شقيقة. وعاتكة اختلف في إسلامها، صاحبة الرؤية، رؤية بدر المعروفة، فاختلف في إسلامها لأسلمت أم لم تسلم. قال: وأروى، وقيل هذه أيضا قيل بأنها أسلمت، قيل بأنها أسلمت كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وأميمة، هذه أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم زوجته زينب بنت جحش. النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش هي ابنة عمته التي تزوجها عليه الصلاة والسلام. قال: وبرة، وبرة هي أم أبي سلمة، هي أم أبي سلمة الذي كان زوجا لأم سلمة التي تزوجها بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأم حكيم، والتي يقال لها البيضاء. نعم. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه عمر. هؤلاء قال كلهم أولاد عبد المطلب، يعني الآن لا نغفل عن النسب، محمد بن عبد الله، ثم لما ذكر الإخوة عبد الله وأخواته قال: وهؤلاء كلهم أبناء عبد المطلب، أي نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فعبد المطلب هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم الأول، هذا هو جده الأول، يسمى بعبد المطلب الذي كفل نبينا صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه عليه الصلاة والسلام. نعم. ابن هاشم واسمه عمر. عبد المطلب في سبب تسميته بعبد المطلب لأنه قال: واسمه شيبة الحمد، سمي بشيبة الحمد، يعني سماه هاشم والده بشيبة الحمد لشيبة كانت في رأسه، ولكن يقال له عبد المطلب. لما يقال له عبد المطلب؟ قالوا لأن المطلب لما ذهب إلى بني نجار لإتيان به، المطلب عمه أخو هاشم، ذهب ليأتي به من بني نجار في المدينة وهم أخواله، لما جاء به، وطبعا في طبيعة السفر الإنسان في السفر يكون أشعثا أغبر، أشعث أغبر، فلما دخل به مكة سأله من هذا، كان وراءه هذا عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد، كان وراء عمه في على الدابة قد أردفه، فسألوه من هذا، ولما كان رث الثياب وليس عليه هيئة استحى أن يقول هو ابن أخي، فقال هذا عبدي، ومن ثم صاروا يسمونه بعبد المطلب. يعني في أصل هذه التسمية هذا التعبيد ليس تعبيد لغير الله، وإنما هي عبودية الرق، لما قال هذا عبدي فصاروا يقولون هذا عبد المطلب، هي عبودية الرق وليس تعبيدا لغير الله عز وجل. والشيء بالشيء يذكر، ومن ثم الفقهاء نظروا في مسألة حكم التسمي بعبد المطلب. اعلموا بأن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز التسمي باسم معبد لغير الله عز وجل، لا يجوز التسمي باسم معبد لغير الله عز وجل. الجائز أن تقول عبد الله، عبد الرحمن، تختار أي اسم من أسماء الله عز وجل وتقول عبد، هذا لا بأس به، لكن تعبيد لغير الله هذا محرم، وهذا لا يجوز، وأجمعوا على ذلك، إلا كما قال محمد بن حزم رحمه الله سوى عبد المطلب، اختلفوا في عبد المطلب هل يجوز التسمي بعبد المطلب أم لا يجوز التسمي بعبد المطلب. من أهل العلم من يرى بأنه يجوز، يجوز أن تسمي ابنك عبد المطلب، ومما استدلوا به قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فقالوا قال أنا ابن عبد المطلب وذكر هذا الاسم، مما يدل على أنه على أن هذا الاسم لا بأس به. ومما استدلوا به أيضا على أن النبي صلى الله على أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عم هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فقالوا كان اسمه عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه، لأنه كان من هديه تغيير الأسماء القبيحة، ومن أقبح الأسماء الأسماء المعبدة لغير الله، قالوا لو كان غير جائز لغير اسمه عليه الصلاة والسلام عبد المطلب بن ربيعة. هذا ما استدل به من يرى جواز ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يجوز التسمي بعبد المطلب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وقال هو أشبه بعبد العزة بن قطن، هل يعني يجوز التسمي بعبد العزة؟ وأنتم متفقون جميعا أنه لا يجوز التسمي بهذا الاسم، فهذا من هذا الباب. وأما عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قالوا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، يقال أثبت العرش ثم انقش، هل صحيح اسمه عبد المطلب؟ لأن الزبير بن بكار وهو أعلم الناس بنسب قريش قال اسمه المطلب وليس اسمه عبد المطلب، هو المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإذا كان كذلك فلا يستدل بهذا. نعم. قال ابن هاشم واسمه عمر وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى وعبد شمس ونوفل، وأربعتهم أبناء عبد مناف. نعم، يعني انتبه الآن إلى ابن كثير ماذا يصنع. ابن كثير الآن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إخوته، كلما ذكر جدا ذكر إخوته، بدأ بالجد الأول عبد المطلب، قال واسمه شيبة الحمد، قال ابن هاشم هذا الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمر، قالوا وهو أخو المطلب، الآن يذكر إخوة هاشم، قال وهو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى. إليهما نسب ذوي القربى يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، والهاشم والمطلب هما أخوان، هما أخوان. قال وعبد شمس ونوفل، يعني إخوة هؤلاء جميعا إخوة هاشم. نعم. أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي. نعم، أبناء عبد مناف، وهذا هو الجد الثالث لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر إخوته عبد العزة وعبد الدار وعبد. نعم. أبناء قصي واسمه زيد وهو أخو زهرة ابن كلاب أخيتين. نعم، قال أبناء قصي هذا الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإخوته زيد قال وهو أخو زهرة. نعم. ابن كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي. قال ابن كلاب، كلاب الجد الخامس، وذكر أيضا إخوته، ثم بعد ذلك ذكر مرة الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر إخوته. نعم. أخي عدي وهصيص وهم أبناء كعب. أبناء كعب هذا الجد السابع للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي. هذا الجد الثامن، كعب بن لؤي هذا الجد الثامن النبي عليه الصلاة والسلام. أخي تيم الأدرم ابني غالب. ابني غالب هذا الجد التاسع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني دائما لما ترتب على جهة الاختصار كعب ابن لؤي الآن ابن غالب. نعم. أخي الحارث ومحارب بني فهر، الجد العاشر فهر، الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي الحارث ابني مالك أخي الصلت، مالك هذا الجد الحادي عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي الصلت ويخلد بني النضر، النضر الجد الثاني عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخي مالك وملكان وعبد منات وغيرهم بني كنانة، الجد الثالث عشر كنانة، يعني النضر بن كنانة. نعم. أخي أسد وأسدة الهون بني خزيمة، الجد الرابع عشر خزيمة. نعم. أخي هذيل ابن مدركة واسمه عمر، مدركة الجد الخامس عشر له عليه الصلاة والسلام، وهو أخو طابخة واسمه عامر وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس. إلياس الجد السادس عشر له عليه الصلاة والسلام. نعم. أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها، كلاهما ولد مضر، هذا الجد السابع عشر مضر. نعم. أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامنا أربعتهم أولاد نزار، نزار الثامن عشر. نعم. أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما ابن معد بن عدنان، نعم معد بن عدنان الجد التاسع عشر والعشرون لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرتم من أبناء عدنان، وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمرو النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى معجما مجمعا به جمع الله القبائل من فهر. وقيل بالجماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بن النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن حبان بن ماجه في سننه بإسناد حسن، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، جلدته الحد. نعم. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بالجماع هم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. نعم، هذه المسألة هنا في مسألة قريش، قريش جماعهم من؟ هل هو فهر أو النضر؟ أو على القولين الأخيرين قال إلياس بن مضر أو هو مضر؟ القولان الأخيران قولان ضعيفان لا يلتفت إليهما، ونبه على ذلك فقال: وهما قولان بعض أصحاب الشافعي حكاه أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهو وجهان غريبان جدا، لأن جماع قريش إما فهر وإما النضر، إما فهر وإما النضر. وابن كثير رجح أن جماع قريش هو النضر، يعني من هو هذا قريش الذي تنتسب إليه القبيلة؟ هل هو فهر ولا هو النضر من سلسلة أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن قال بأنه النضر ورجحه، واستدل بحديث ابن ماجه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا، قال للرجل لما قال: ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، قريش، لأنه قرشي، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، هو قرشي عليه الصلاة والسلام. هذا قريش من هو، فهر ولا النضر؟ استدلوا بهذا على أنه النضر، لأن قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا، يعني لا نترك الانتساب إلى أبينا وننتسب إلى أمنا. الله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فلا ينتسب إلى أبيه، فقال ننتسب إلى أمي، إلى الأم، بل قال ننتسب إلى أبينا، لا ننتفي ولا ننتفي من أبينا. فهذا استدل به على أن جماع قريش هو النضر وليس فهر. ابن خلدون رحمه الله جمع بين القولين، بين من قال قريش هو فهر وبين من قال هو النضر، قال: عقب النضر منحصر في فهر، ولهذا من قال بأن قريش هم فهر لهذا المعنى، يعني بالنظر إلى عقب النظر فإنه لا يوجد إلا فهر، إلا إلى فهر، فقالوا إذن يجمع بين القولين. وذكر ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. فأما يعني هذا وجه انحصار، توجيه القول الأول، وجه انحصار قريش في فهر. لماذا قالوا فهر وقريش؟ لأنهم نظر، نعم هو قريش هو النظر، لكن لما نظروا العقب النظر فإذا هو منحصر في فهر، فهذا وجه ذكرهم أن قريش أو جماع قريش هو فهر. نعم. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان وليسوا من عدنان، وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمرو وغيره، أبو عمر وغيره. نعم. هذه في مسألة العرب، العرب ينقسمون إلى قسمين، إلى القحطانيين وإلى العدنانيين. القحطانيون شعبان وهم حضرموت وسبأ، والعدنانيون هم ربيعة ومضر. وأما قضاعة فاختلف فيها، اختلف العلم في قضاعة، وأكثرهم يقول أنهم من عدنان. نعم. قال: فصل في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. هذا النسب الأول المذكور هو نسبه إلى عدنان، وهذا نسب متفق على صحته، النسب الذي ذكره سابقا من نبينا إلى جده العشرين عدنان، هذا نسب متفق على صحته. ثم يذكر النسب من عدنان إلى ما هو أعلى، إلى إسماعيل بن إبراهيم، ثم إلى آدم. نعم. قال: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، قد اختلف في كم أب بينهما على أقوال. نعم، يعني أشار إلى أن النسب من نبينا إلى عدنان متفق على صحته، والنسب من ومما اتفق على صحته أيضا أن منتهى نسب نبينا إلى إسماعيل بن إبراهيم، وهو صرح بذلك صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله اصطفاني من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش. هذا صريح في أن نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، فهذا متفق عليه. يعني في مسألة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، المتفق عليه نسبه إلى جده العشرين عدنان، والمتفق عليه أنه ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وحين ذكر إسماعيل قال: وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، يعني هذا بخلاف من قال بأن الذبيح هو إسحاق، قالوا الذبيح هو إسحاق. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله بطلان قولي بأن الذبيح هو إسحاق من 20 وجه، رجعوها في زاد المعاد. فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. يعني إذا قلنا المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، يبقى من عدنان إلى إسماعيل وقع الخلاف من جهتين: الجهة الأولى كم عدد ما بين عدنان وإسماعيل، والجهة الثانية الاختلاف في أسمائهم في تسمية هؤلاء الذي بين عدنان إلى إسماعيل. نعم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس أصبح الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. نعم، لما مالك كره له ذلك، ولما ذكر له ذلك الانتساب قال: من أين له ذلك؟ من أين له ذلك؟ يعني لم يثبت شيء في ذكر هذا النسب يعتمد عليه، يعني أين له بما يثبت ما ذكره كما قال الإمام مالك رحمه الله، يعني مما هو مروي. فهذا كرهه بعض السلف من الإمام مالك، ومنهم من لم يكرهه، ولذلك تجدهم يذكرون هذا النسب من عدنان إلى إسماعيل، بل يذكرون النسب من إسماعيل حتى إلى آدم. نعم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن ناحور بن شاروخ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح بن لامك بن لا يقال بن لامك ومنهم من رواه بغير ألف بن لمك بن لمك نعم. وأيضا بالنسبة لقول بن شاروخ منهم من يجعل بدلها بن ساروع بدل شاروخ يقول ساروع نعم. بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس النبي وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون والله أعلم. طبعا هذا الذي ذكر أنه النبي اسمع النبي إدريس أنه أخنوخ هذا روي في حديث لكنه حديث ضعيف لا يصح. وفي الحديث الضعيف قال في شيخ الألباني ضعيف جدا نعم. وهو أول نبي وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث وأول من خط بالقلم بن يرد بن مهليل بن قنين بن ياش بن قينن بن يانش بن شيث بن يانش آدم يانش بفتح النون بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم عليه السلام. هكذا ذكره ابن محمد بن إسحاق بن يسار بن المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيب أبو عمر وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه وهي قصيدة بليغة أولها مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب مدحت امرأ فاق المديح بأوصافه عن مبعد ومقارب. نعم هذا ذي قصيدة ذكر بأن لهذا المعتزلي وفي مطلع لما قال مدحت الرسول أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب. وطبعا وفور الحظوظ من كريم المآرب هذا لا يكون بمجرد المدح إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام والتأسي به عليه الصلاة والسلام. نعم هذا ما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعلم على جهة الاختصار في نسبه أن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى جده 20 عدنان هذا متفق على صحته ومن الجميل العلم به. ونسبه من عدنان والشيء المتفق عليه الآخر أنه ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ولكن المختلف فيه هو نسبه من عدنان إلى إسماعيل والاختلاف في عدد ما بين عدنان وإسماعيل والاختلاف في أسمائهم. وأشد اختلافا بل يقول بعض أهل العلم أشد نكارة هو النسب المذكور من إبراهيم إلى آدم عليه السلام قالوا هذا أشد نكارة. وهذا الذي كره بعض السلف كالإمام مالك ذكره ومنهم من لم يكره واجتهد في ذكره نعم. فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. نعم لأنه يجتمع معهم صلى الله عليه وسلم في واحد من أجداده ما يوجد في قريش إلا واحد يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد من أجداده ولهذا خاطبهم كما قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم. وهو صفوة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم. هذا الحديث ذكره في بيان أشار في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم والشاهد فيه هذا الاختيار من الله عز وجل قال إن الله اختار كنانة من ولد كنانة هو الجد 13 للنبي عليه الصلاة والسلام قال اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريش الذي قلنا إما هو فير إما هو النضر والأصح أنه النضر قال ثم اختار من قريش بني هاشم وهاشم وجده الثاني ثم اختارني من بني هاشم يعني هذا الاختيار يدل على هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب نعم بنو إسرائيل الأنبياء الذين من بني إسرائيل يعودون إلى من؟ إلى إبراهيم الذي يلقب بأبي الأنبياء، يعودون إلى إبراهيم. فإذا هم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، يجتمعون معه في إبراهيم، يستمعون معه في إبراهيم. قال الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نعم. وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. يعني الشاهد في قوله هنا من أولاد أخيكم نبيا، هذا في الانتساب أيضا واجتماعهم مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد، ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. نعم، في هذا الحديث، حديث الشفاعة المعروف، لما قال صلى الله عليه وسلم: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، هذا يدل على فضيلة إبراهيم من جهة، وأنه أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، الأفضل بعد نبينا، بني آدم بعد نبينا هو إبراهيم. وأولو العزم من الرسل هم خمسة، أفضلهم الخليلان: محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام. نعم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ملخص هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شريف النسب، وفي ذلك حكمة عظيمة كونه كان شريف النسب، بل كذلك كان الأنبياء، كما سبق وأن ذكرت حديث هرقل مع أبي سفيان حين سأله أمورا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها سؤاله: أهو فيكم ذو نسب؟ كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. وكذا قال: كذلك الأنبياء تبعث في أنسب أقوامها، يعني يبعثون في, في, في, في نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في نسبه ونسبه شريف، كما تدل على هذه الأحاديث على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا فيه حكمة عظيمة، يكون ذلك كونه من نسب شريف، يكون ذلك سببا لنصرته ومؤازرته والدفاع عنه، لأنه سيأتي بأمر جديد يخالف به قومه الذين بعث فيهم، ولكن يعلمون أن هذا الذي جاء بهذا الكلام ليس أي واحد من الناس، هو رجل ذو نسب، فهو من بني فلان، وهم يعرفون من بنو فلان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى العرب كانت لا تسمع ولا تطيع إلا لمن كان ذا نسب، فكان من الحكمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا في قومه وأرسله للناس كافة أن يكون ذا نسب عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. نعم، بن كلاب، فهي تنتسب إلى كلاب بن مرة، تجتمع مع أبيه في كلاب بن مرة، يعني في الجد الخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ولا من جهة أمه كله ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال: فصل في ولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنة، وقيل عاشرة، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرها إجماعا. ما يتعلق بولادته صلى الله عليه وسلم، المتفق عليه في ولادته عليه الصلاة والسلام أنه ولد يوم الاثنين، فهنا قال ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فهذا المتفق من جهة تحديد اليوم أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، يوم من أيام الأسبوع ولد يوم الاثنين، وهذا بالاتفاق ما جاء في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فهذا صريح. ولذلك أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. أما بالنسبة لتاريخ ذلك اليوم والشهر والعام مما وقع فيه الخلاف، الشهر ما هو الشهر الذي ولد فيه، واليوم من ذلك الشهر أي يوم، الأول الثاني الثالث أي يوم، والعام الذي ولد فيه. أما بالنسبة للعام الذي ولد فيه كما ذكر ابن كثير رحمه الله المشتهر أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، المشتهر أنه ولد عام الفيل، حتى حكاه بعض أهل العلم إجماعا، وهنا أشار إلى ذلك، قال وحكاه إبراهيم المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة خياط، حكى أيضا ابن دحية ابن الخطاب وحكاه ابن القيم حكاه ابن الجوزي، حكاه إجماعا بأن الصالح أشار إلى ذلك، قال وقبل أبلغ في السيرة الشامية قال أبلغ قوم فنقلوا الإجماع على أنه ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام. هو فيه خلاف لكن المشهور أنه ولد عام الفيل. الخلاف أين؟ ما أشار إليه هنا، قال وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما أو بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين. تأمل الآن الخلاف، عام الفيل ولا بعد الفيل بعشر سنين؟ قال وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما، ولكن رجح قال والصحيح أنه ولد عام الفيل. طبعا لماذا العلماء منهم من نقل الإجماع على ذلك على أنه ولد عام الفيل، أما بالنسبة للأقوال الأخرى لم يلتفتوا إليها لأنهم وجهوها. الذهبي رحمه الله كما في السير قال لا أبعد أن الغلط قد وقع من جهة قولهم ثلاثين عاما وأربعين عاما، أرادوا أن يقولوا ثلاثين يوما وأربعين يوما، ولد بعد الفيل بثلاثين يوما فقال ولد بعد الفيل بثلاثين عاما، وولد بعد الفيل بأربعين يوما قال ولد بعد الفيل بأربعين عاما، فوقع الغلط هنا. ولهذا أكثر كثير من أهل العلم أو من المحققين نقلوا الإجماع أنه ولد عام الفيل. فإذا بالنسبة لليوم بالإجماع ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. للعام الذي ولد فيه المشهور المعروف أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعا ولم يلتفت إلى ما قيل من خلاف في ذلك. بقي الأمر المتعلق بالشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. المشهور المعروف عند جماهير أهل العلم أنه ولد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، لا أقول هذا إجماع، وإنما المشهور المعروف عند الجمهور لأنه وقع خلاف. نقل هنا رحمه الله عن الزبير بن بكار الذي أشرت إليه آنفا هو من أعلب الناس بنسب قريش، الزبير بن بكار كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان. ومن أين له أنه ولد في رمضان؟ ما جاء في الحديث في حديث أنس وغير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، بعث وهو ابن أربعين. طيب إذا كان بعث وهو ابن أربعين عليه الصلاة والسلام، المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم متى أوحي إليه؟ في رمضان، وهو في الغار في رمضان. فإذا أردت أن تحسب الأربعين فهذا يدل على أنه ولد في رمضان، فتحسب من رمضان لرمضان حتى رمضان الذي بعث فيه الأربعين، فيكون بعث وهو ابن أربعين عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فهموا أنه بعث وهو ابن أربعين يعني أربعين سنة تامة. نعم لو كان عندنا ما يدل أنه بعث على رأس أربعين سنة تامة سيقال جزما بأنه ولد في رمضان، ولكن المشهور أنه ولد في ربيع الأول، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لما نقول ولد في ربيع الأول متى بعث؟ كم كان مضى من عمره لما بعث؟ رح تقول إما 39 سنة ونصف أو 40 سنة ونصف، ومع ذلك الذي جاء في حديث أنس وغيره أنه بعث وهو ابن 40. علاش قالوا 40 وهي إما 39 ونصف أو 40 ونصف؟ على عادة العرب في جبر الكسر أو إلغائه، جبر الكسر 39 ونصف فجبروها 40، أو إلغاء الكسر 39 ونصف كسروها إلى 40، فبعث وهو ابن 40 وولد في ربيع الأول. وأما اليوم من ربيع الأول في أي يوم ولد عليه الصلاة والسلام؟ هنا قال ولد يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، الثاني من ربيع الأول. قال وقيل ثامنه، وهذا ثامنه رجحه ابن حزم أبو محمد بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، لما جاء في أثر عند الإمام مالك رحمه الله عن وهو أثر صحيح من طريق محمد بن شهاب الزهري عن عن عن عن ابن عن عن محمد بن جبير بن مطعم، محمد بن جبير بن مطعم من التابعين، أنه ذكر ذلك إلى أنه ولد في الثامن. وقالوا هذا أصح ما ورد ورد. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان يرجح هذا أيضا من نظر الأسانيد التي صحت في ذكر اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وقيل عاشره، قال وقيل لثنتي عشرة منه، لثنتي عشرة منه، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور اعتمادا على ما روي عن بعض الصحابة عن جابر وابن عباس. لم يروى عن أحد من الصحابة ما يتعلق باليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن جابر وابن عباس أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. وثمة قول آخر وهو أنه ولد في التاسع من ربيع الأول، وهذا القول هو الذي ينصره الفلكيون، الفلكيون ينصرون هذا القول، المحققين من الفلكيين، على أن يوم الاثنين من ذلك العام في ربيع الأول الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو التاسع من ربيع الأول. فهذا الاختلاف في يوم ولادته عليه الصلاة، تحديد يوم ولادته، المشهور أنه في الثاني عشر، وعندكم هذه الأقوال الأخرى أنه في الثاني، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في التاسع من ربيع الأول. فهذا مما حصل فيه الخلاف. وإن سأل سائل فقال لما يحصل هذا الخلاف في تحديد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الناس لا يعرفون متى ولد. الجواب عن ذلك أن يقال متى عرف الناس بأنه نبي؟ بعد الأربعين، فلم يهتم أحد به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، لكن لما بعث وعرف شأنه ومن هو صار الناس يتذكرون ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم ومتى ولد صلى الله عليه وسلم. فليس ثمة إجماع في مولده إلا أنه ولد يوم الاثنين، والأكثر على أنه عام الفيل وحكي إجماعا. وأما بالنسبة للشهر فذكر أنه في رمضان، لكن الصحيح أنه في ربيع الأول. وفي تحديد اليوم قد اختلف في تحديد يومه، والمشهور أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.